آخرتك؟ أين أنت غدا؟ كيف القدوم على الله غدا؟ سأل نفسك هذا السؤال. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم، تعرض على ربك ولا تستطيع أن تخفي شيئا يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يعني نعم، الله الله في اغتنام هذه الأيام واغتنام هذه الأوقات، كان وكيع بدينا لفرحه بالإسلام. هذا رجل فعلا يعيش الإسلام، مستيقن بحقيقة الإسلام، يصدق ويقر وهو موقن أن الإسلام هو الدين الحق وما سواه أديان باطلة، وأن المستقبل للإسلام لهذا الدين، وأنه قادم لا محالة، بعز عزيز أو بذل أو بذل ذليل، سيأتي هذا الإسلام وسيعم المعمور. فرحمة الله على وكيه. لما مات كانت بنت الجيران تقول لأبيها: يا أبتي، أين الخشبة اللي كانت ترى في الليلة؟ كانت خشبة، أين الخشبة؟ وين الخشبة؟ قال: يا بني، إنه وكيع ما كان يقوم الليل. البنت تظن أن القائم ده في الليل، في ظلام الليل، في السطح، يشوفه من السطح. يا أبتي، أين الخشبة التي كانت كنت أراها؟ وين العود هذا راح؟ قال: إنه وكيع قد مات، كان يقوم الليل في السطح والجيران يرى ينظرون فيه. لا إله إلا الله، رحمة الله على وكيع. قال عن وكيع: قال الأشج عبد الله بن سعيد، حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسد الكاهلي، كان من محدث الكوفة، وكان شعبة تلميذا له. شعبة رحمه الله كان يحدث عنه فيقول: حدثني الأعمش وهو المصحف. المصحف، هل المصحف يزيد أو ينقص يا إخوة؟ أو الحفظ الأعمش ثابت، حفظ الأعمش حفظ متقن، حفظ محكم لا ينفلت ولا ينخرم منه شيء. كان شعبة يقول: حدثني الأعمش وهو المصحف، حجة ميزان. كان له ولد أبله، قال له: يا ولدي، ارسل اذهب إلى السوق فأتني بحبل. وقال: في طول كم؟ قال: طول كذا وكذا وكذا. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك، لأن الحبل ملوش عرض. هكذا كان الأعمش يضع كلبا على الباب من أجل المحدثون، كانوا يزدحمون عليه. ممكن يأتي واحد يقول: حدثني، يقعد الأعمش يحدثه ويمشي. يأتي واحد مباشرة بعده، يعني هذا خرج ولدك داخل، حدثني، حدثه. يأتي بعد واحد ثالث، هذا خارج ولدك داخل، حدثني. تصور لما يجيك واحد كده كل شوية يقول لك: حدثني. انت تصيبك ايه؟ تصيبك زعارة في نفسك، ضجر. كان الأعمش يصيبه الضجر. فيجعل الكلب على الباب من أجل إذا جاء أحد ينبحه فيفر. فكان هؤلاء المحدثون يفرون من الكلب. فلما مات الكلب قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كانت فيه إيه؟ دعابة. كانت فيه إيه؟ دعابة. كان يجعل المحدثين معنا، وكان كريما يجود بما عنده في البيت، ما يخبيش حاجة. لو في عيش يخرجه، لو في فول يخرجه، لو في أي أكل يخرجه. فمن كثرة مجيء المحدثين عليه ورودهم عليه أفرز كل شيء. ففي واحد جاء ضيف من المحدثين فاحتار ايش يحط له، فجاء بحجمة البرسيم وحطها أمامه وقال له هذه علة الشاه ما عادش اللي هي ما عادش معها. والأعمش كان فقيرا، ويقولون ما رؤي الملوك وأبناء الملوك في مجلس أحقر منهم من مجلس الأعمش. كان الخلفاء من بني أمية يرسلون إلى الأعمش، حدث ولدي هذا، والثاني يرسل حدث ولدي هذا، وساطة لا ما حدث أحد، خلاص أنا اليوم ما بحدث أحد، مدام دول جاءوا من عرش قفل الدكان وروح، لا يريد أن يحدثهم، إنما كان إيه يحدث من يستحق أن يحدث، كان يحدث شعبة صار إماما، كان يحدث سفيان الثوري صار إماما، وفلان وفلان الأئمة الكبار. هذا الأعمش لقب بالأعمش لعمش في عينه. قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياح، ومراسيل من أضعف وأوهى المراسيل، عن يرسل أبو العالية يرسل عن ابن عباس، والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. قال في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نجلة أخرى، قال رآه بفؤاده مرتين، كل هذا الضمير يعود على جبريل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، ما اسم الأعمش؟ نجمة البرج من الكوفة، الكوف معنا الأنانين، الأعمش من الأنانين من الكوف، اضبطوا اضبطوا هذا المساء من الكوفة. قال لولا الحديث لكنت من بطالي الكوف، لولا الحديث، الحديث اللي رفع الأعمش معنا. وكان الأعمش إمام في القراءة معنا، لكنه برضو عنده شذوذيات في القراءة، لا تفردات في القراءة معنا يا أخوان. مر رجل على الأعمش وهو يحفظ الصبيان القرآن في أحد مساجد الكوف، فقال انت الى متى تجلس الى هؤلاء الصغار، انت ما فيش الا انت الكبير كده، وماذا ينفع هؤلاء الصغار، ينفع الاسلام به؟ قال اسكت يا احمق، هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك هم دول حفظة القرآن الكتاتيب التحفير الصغار، هؤلاء هم الذين يحفظون عليك دينك، وإذا أهمل الناس على الباب فقد توجع منهم، إذا أغلق الناس على الباب فقد توجع منهم، أمة لا تكون فيها حفظة كتاب الله، يكون فيها حفظة كتاب الله ولا الكتاتيب ولا المحفظين، فنادي عليها بالهزيمة والفشل والخراب والدمار. نسأل الله أن يجعلنا من القرآن. قال اسكت يا أحمق، فهؤلاء الذين يحفظون عليك دينك، رحم الله الأعمش. قال عن الأعمش قال حدثنا أبو جامع بهذا الإسناد أي السابق عن ابن عباس في تفسير ما كذب الفؤاد ما رأى. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم هو من؟ وابن علية لو تذكرون، ابن مقسم ابن علية، عن داود، وداود بن أبي هند ذكروا في صيامه شيئا عجيبا، داود بن أبي هند أنه كان يواظب على الصيام ولا تعلم زوجته أنه يصوم. شوفوا بقى لما واحد يصوم وزوجته ما تعرفش أنه يصوم، ها إيش رأيكم؟ فيه همم، فيه همم عالية عند السلف. قالوا ذكروا في ترجمة إبراهيم الحربي أبي إسحاق الإمام المحدث الفقيه شيخ الإسلام، قال كان يشكو من ألم ضرسه 20 سنة وهو وزوجته على وسادة واحدة لا تعلم بأنه يشتكي من ضرسه. احنا بقى لما بتوجع ضرسنا ما بننامش ولا بننام الناس، ده إبراهيم الحرب، ها صاحب المؤلفات المعروف 20 سنة رسب مع زوجتي كده على وسيلة واحدة، عمرها ما عرفت انه بيتألم من ضرس. وبعدين وجع الضرس ده مش زي وجع العين ولا وجع موضع ثاني، معنى ده وجع شديد. نعم، اهو داود بن ابي هند كان بيعمل ايه بقى؟ كان يعمل بالنهار فيخرج، ها، ويأخذ معه منديل فيه ايه طعام، تفهم زوجته ان هذا الطعام للافطار، الافطار لطعام الغدو الصباح البكور، فيأخذ هذا الطعام فتصدق به وهو ممسك، ها، ويأتي قبيل المغرب يأكل على أنه إفطار الصوم، إفطار الصائم. قالوا مدى حياته أو مدى 50 سنة أو 60 سنة وعلى هذا الحال، هذا داود بن أبي هند. أما إحنا اليوم لو هنصوم بكرة نعمل طوارئ في البيت، لابد من زبادي، لابد من جبنة مش عارف إيه، لابد من إيه، وصحوني وعمل تنبيهات وتحذيرات. سبحان الله، سبحان الله، هؤلاء الناس عجائب. وكان يصوم يا إخوة، بعضهم كان يصوم ويصبح الصباح باهن شفتيه بالزيت زيت زيتون، لأن الصائم بيكون إيه شفتيه نفسه جافة هكذا، ومتجمل داهن راسه وشعره تمام، متشرح تمام، متطيب متعطر، ما حد يدري انه صايم. هذا يبص له الجار ويشوفه ما صايم، هذا مش شكل صايم، ها، وهو صايم ممسك. سبحان الله، هذا من الورع، من الورع. من يريد ان يظهر عمله، يريد ان يخفي عمله. نعم. وعبد الله بن المبارك احيانا بيكونوا جالسين مع الطلاب والسراج مضيء، ينطفئ السراج بسبب الماء لعطل فني، ها، فيكون في ظلام، فلما يصلحون السراج يضع عمامته على أنفه، كان يبكي، فيقول لله يعني ضره الزكام، ها، كأنه عنده زكام، ما عنده زكام ولا حاجة، يبكي. ويضع ثيابه على أنفه يخفي بكاءه، يخفي بكاءه هكذا، يغتنم هذه الفرصة اللي فيها ظلام ما حد يراه ويبكي فيها. عين بادت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية، هذا صحيح، هذا الورع. كان عندي السلف ورع. نعم، ما يحب أحدهم أن يطلع على عمل أحد. هذا داود بن أبي هند عن الشعبي، وهو عامر بن صراحيل الشعبي أبو عمرو، عن مسروق وابن الأجدع أبو عائشة، معنى قال كنت متكئا عند عائشة. ومسروق هذا تلميذ عائشة ومن مواليها، ويأخذ عنها العلم، معناه وهو من علماء التابعين، وقال تابعين يعني تلميذ ملازم لعائشة، معنى يا اخوان. فقالت يا أبا عائشة، اهو كنيته ابو عائشه من حبه لعائشه متكني بكنيته. قالت يا ابا عائشه ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الكريه اي الكذب. قلت ما هي ما هن؟ قالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم على الله الكريه. قال وكنت متكئا فجلست. انتم الان لابد ان تستحضروا النصوص التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ليه؟ لان الابدان الدنيويه هذه لا تقدر على رؤيه الله في الدنيا. انتم معي؟ ها؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال ربي إني تبت إليك. لأن الجسم البشري الدنيوي ده لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا. إنكم لن تروا إيه ربكم حتى ايه تموت. فما ينفعش واحد يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه بام عينه، لان القاعده الكليه العامه هذه تشمل النبي عليه الصلاه والسلام وتشمل الامه. انتم معنا؟ فعائشه من هذا المنطلق وهذه القاعده ترد قول من قال ان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه بعينيه في الدنيا في ليله الاسراء. قالت يا ابا عائشه ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكرية. فقلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. قال وكنت متكئا فجلست. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، اصبر علي شوية فأفهم معك. ألم يقل الله عز وجل وهو تلميذ ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك. شوف فصيح، سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. وهذا حديث صريح. رأيته منهبطا من السماء شادا عظم خلقه أو عظم خلقه إما بكسر العين وإما بضم العين ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أنت ما سمعتش القرآن يقول هكذا؟ ما سمعتش قول الله عز وجل معناه لا تدرك الابصار؟ هي قصدها ايه؟ لا تراه الابصار في الدنيا، معناه لا تراه الابصار في الدنيا. اما الرؤيه في الاخره هي مقره بها ومعترفه وتصدق وتؤمن. قال اولم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء إنه علي حكيم. يعني الكلام من وراء حجاب، إما من وراء حجاب مباشرة وإما بواسطة وحي وإما برسالة رسول، يعني يوحى إليه بدون رسول وإما برسول وإما من وراء حجاب. فلما ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه يكلم بعض أنبياء ورسله من وراء حجاب، إذن هو محجوب عنهم لا يرونه. فيستدلت بآيتين، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة الشورى. استدلت فيه مع عائشة قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية الكذب. والله يقول يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله سبحانه وتعالى قال عبس وتولى، صح، عبس معاتبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعمى وهو عبد الله بن مكتوم الصحابي الجليل، أعرض عنه وجاءه أحد كبار قريش فأقبل عليه، عبس وتولى. طب هذه في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب شيئا لكتم هذه الآية معنا، ها، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا لكتم قوله تبارك وتعالى عفى الله لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. طب ما هذه في عتاب، واتق الله، آيات آيات كثيرة، اتق الله ولا تطع المنافقين والكافرين، طب هذه آيات فيها نهي فيها زجر وفيها عتاب، ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما كتمهاش؟ ولو كان يكتم شيئا لكتم هذه الآيات التي تتعلق بشخصه، لكن حاشا وكلا أن يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله إليه. معنى يا إخوان؟ والله سبحانه وتعالى قال أفضل كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف، لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وآيات أخرى على هذا المنوال، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ثم كان يكتب الأهدي، قالت رضي الله عنه والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكرية. الأنبياء لا يعلمون الغيب، نعم، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير ومن مسني السوء. قالت فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. محدش يعلم إيه الغيب إلا الله سبحانه، حتى الملك المقرب لا يعلم الغيب، النبي المرسل لا يعلم الغيب. الصحابية الجليلة فاطمة زينب أو فاطمة الثقفية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم ومعاوية، هي تأيمت وطلقها زوجها أبو حذيفة طلقة بائنة، فخطباها رجلان من الصحابة أبو الجهم ومعاوية، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصا عن عصا، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، فصعلوق لا مال له، صعلوق لا مال له، يعني فقير. فما هو معاوية رضي الله عنه في العام الأربعين من الهجرة كان يحكم ما طلعت عليه الشمس، فهل النبي يعلم الغيب؟ لا، يعلمش الغيب. لو كان يعلم الغيب كان يعرف ان معاوية له هيصير اغنى الناس، انما قال لها صعلوق لا مال لها، انكحي أسامة، فتزوجت أسامة فكانت تغبط به. معنى مع أن أسامة أسود مولى من الموالي، وهي امرأة ثقفية من ثقيف من قبائل العرب، لديانة أسامة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقيادته، كان قائدا للجيوش الإسلامية أسامة، أسامة بن زيد بن حارثة، معنى يا إخوان، كان قائدا الجيوش الإسلامية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى من بعض الصحابة في نفسه أنه لماذا يؤمر أسامة، فيقول تنقمون على أسامة، والله إنه لحري وحقيق يعني لها بالقيادة، جدير بالقيادة، نعم، وهو الحب ابن الحب رضي الله عنه عنها. فيقول هنا أو قالت رضي الله عنها، والله يقول قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الشاهد من هذا يا شيخ إبراهيم، شيخ أبو إبراهيم، هي أتت بثلاث جمل. الجملة الأولى من قال بأن الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء. الجملة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا. الشيء الثالث أن من الناس من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما في غد. وأنتم تعرفون الجاريات الجواري اللواتي كنا يغنين بغناء بعاث، فكانت تقول جارية وفينا رسول يعلم ما في غد، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع بجواري من بني النجار. كنا نظرنا أن يضربنا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف عندما يعود من الغزوة من الغزوات، فسمح لهن النبي عليه الصلاة والسلام. فقامت جارية من هؤلاء الجواري تأتي بقصيدة وبشعر وبإنشود، ومنها وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجملة وأباح لها أن تنشد الأبيات الأخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى، وهو ماذا؟ أبو موسى العنزي ملقب بالزمن. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، اختلط في آخر عمره حتى إن النمل كان يدخل في أذنيه ولا يشعر. انتوا عارفين بقى الإنسان ما تصيبه شيخوخة في آخر عمره، هذه مشكلة. النمل يدخل فين؟ في أذنيه ولا يشعر. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وكان عايز ينزل للناس ياخذ الكتاب ويحدث، هو محدث كبير الا انه اختلط في اخر عمره. فقامت ابنته كانت حازمه واقعدته في البيت، حجبته في البيت، فلم يحدث في حال اختلاطه. عصمه الله بابنته، ابنته امراه يعني شابه عاقله حازمه معنا، أمكنته في البيت من أجل لا ينزل للناس، لأنه هو معتاد الناس يجلسوا إليه، محدث كبير مش واحد جاي من الشارع، لا. فلما اختلط حبسته ابنته، فلم يضر اختلاطه شيئا. ليه؟ لأنه حجب حجبته ابنته عن التحديث وعن مجالس التحديث والإملاء، فصار اختلاطه لا يضر. هذا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال حدثنا داود، وداود بن أبي هند بهذا الإسناد نحو حديث ابن علي. ابن علي اسمه ايه بقى؟ اسماعيل بن إبراهيم بن علي بن مقسم بن علي معناه. وزاد قالا ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني زيد بن حارث، وأنعمت عليه أمسك عليك زوج واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم ولو كان يكتم حاجة كان يكتم ذلك، وفي عتاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا ابن نمير، انظروا كده ابن عبد الله بن محمد بن نمير في الشر، انظروا أيوه ابن نمير، قال محمد بن عبد الله بن نمير. قال وحدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثني أبي عبد الله بن نمير الكوفي. قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل إيه؟ ابن إبراهيم ابن نصر بن علي، عن ابن علي عن الشعبي عامر بن سراحيل الشعبي عن مسروق، وهو ابن الأجدع أبو عائشة. قال سألت عائشة هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم فقالت سبحان الله. تعجب تتعجب. لقد قص شعري أي قام شعري فز هكذا من ايه؟ من الفزع من بشعة هذه المقال. مع انها بتحب النبي عليه الصلاة والسلام حب ما له حاجة ومع ذلك واقفه على الحدود الشرعية لا تتعداها ما يهمهاش حد. كانت بتستدرك على الصحابة تستدرك عليهم تقول انت ابن عمر اخطأت وانت يا فلان اخطأت وانت ابن مسعود اخطأت وانت يا فلان الثالث اخطأت. ليه؟ عندها حجة. العلم له سلطان. العلم له سلطان. معنى يا خنفي؟ قالت قلت لعائشة قال قلت لعائشة مصروخ من ابن الأجدع أبو عائشة الواجعي الواجعي. قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدل. طيب ده حديث آخر أو اسمه آخر. وصلت الحديث بقصته حديث داود أتم وأطول. قال حدثنا ابن نمير. من ابن نمير بقى؟ الشيخ مسلم محمد بن عبد الله ابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشوع عن عامر. عامر ابن من ده؟ اللي هو الشعبي. اللي هو الشعبي انتوا عارفين الشعبي كان في دعابة وكان ايه؟ كان أميا. كان أميا الشعبي. يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وما استودعت صدري شيئا فخانني. وكان يقول لو سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار ما تضيعهاش. اكتبها سجلها ما تضيعش عشان ما تذهبش منك. سأله رجل عن اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما شهدته. أنا ما حضرتش عقد الكتاب. ها؟ بيسألوا عن اسم زوجة إيه؟ إبليس. طب حد يعرف هذا؟ أهو الشعب بيجيبها له بضحك بقى. قال ذاك عرس ما شهدته. أنا ما حضرتش الفرح ولا العرس عشان أجيب لك اسم زوجتي. اسم زوجة إبليس. كان في واحد بيستفتيه وكان له لحية كبيرة جدا فقال له ماذا أفعل في هذه اللحية؟ يجب علي تخليلها؟ قال نقعها من الليل. نقعها من الليل. نقعها من الليل. يضحك معه. كان فيه دعاء عامر بن صلاحين الايه الشعبي من سادات التابعين رحمة الله عليه. قال قلت لعائشة عن مسروق شيخ مسروق مسروق من أجدع أبو عائشة الواجعي. قال قلت لعائشة فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم دنا فتدلى يعني ده يعني يقرأها كده ممكن يفهم أنه دنا من الله فرأى الله ممكن كده. فهي تفكر. قالت انما ذاك جبريل يعني دنا النبي عليه الصلاه والسلام من جبريل او كان دنوه من ايه من سدره المنتهى. كان ياتيه في سوره الرجال وانه اتاه في هذه المره في سوره التي هي سورته فشد افق السماء اي دنوه من جبريل والقرب من جبريل ومجاملة جبريل في هذه الليلة المباركة. معنا يا اخوان خليهم يأذنوا. باب في قوله عليه السلام نور أنا أراه، في قوله رأيت نورا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة وابن دعامة السدوسي أبو الخطاب وليد أكمة عن عبد الله بن شقيق وهو من سادات التابعين عن أبي ذر وهو الغفاري صحابي الجليل جندب بن جنادة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. أهل التصوف والغلو فيه يقرؤون هذا الحديث فيقولون نور نوراني أراه، نوراني أراه، يحرقون الكلمة عن مواضعه. وصواب الحديث بالإجماع والاتفاق نور أنا أراه، هم حرفوه وقالوا نوراني أراه. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي ها قال وحدثني حجاج بن الشعب وحجاج بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم والصفار قال حدثنا همام وابن يحيى العودي كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله ها عبد الله بن شقيق يقول لو رأيت من التابعين يقول لو رأيت رسول الله كنت أسأله عن حاجة ايه هي بقى الحاجة بعيد قال لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن اي شيء كنت تسأله لتسأله على ايه قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال ابو ذر قد سألت فقال رأيت نورا حجاب النور ما استطاعش يرى الله لان الله حجاب النور عرفنا هذا النقطة شوف التابعين يتمنى ايه فاذا بالصحابي قد سبقهم هذا يدلكم على ان خير الامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة افضل الناس وابر الناس واعلم الناس واغير الناس ما من خير الا سبقون اليه وما من شر الا اجتنبوه قبلنا معنا يا اخوان التابعي عبد الله بن شقيق يقول لو قبلت النبي عليه الصلاه والسلام كنت اساله عن حاجه قال له اساله عن ايه انا اسال حاجه الفلانيه قال انا سالته قبل انت ما تريد تساله انا سالت لان ابو ذر صحابي وعبد الله بن شقيق تابعي والتابعي لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام والصحابي هو الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الى اين علم الصحابه ففك الصحابة قال حدثنا محمد بن بشار طيب خلصنا هذا الحديث باب في قول عليه السلام إن الله لا ينام وفي قول حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه السبحات هي جلال الوجه سبحات الوجه أي جلال الوجه جلال الوجه معنى يا اخوان يعني يقول لك فلان لما تشوفه على وجه جلال على وجه نور يتلألأ والله المثل الأعلى الله لا يشبه نوره بشيء ولا يشبه جلال وجهه بشيء يقول لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه سبحانه ما انتهى إليه بصره من خلقه إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بأم عينيه بل رآه بفؤاده رؤية علمية يقينية رؤية معرفة وزيادة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في الأعمش عن قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة وهو الجمل المرادي الكفر عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، لأن النوم أخو الموت، فربنا لا ينام ولا تأخذ سنة. قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني حرام عليك أن تصف الله بالنوم أو تأخذ سنة أو الغفلة. وما ربك بغافل عما تعملون. قال يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجاب النور، وفي رواية أبي بكر النار، حجاب النار حجاب النور، رواية صحيحة. لو كشفه، لو أسقط الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه من دهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن أعمش ولم يقل حدث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد بهذا الإسناد، قال قام فينا رسول الله بأربع كلمات، يعني أربع جمل، الجملة عند العرب تسمى كلمة. قال رب ارجعون، قال كلا إنها كلمة هو قائله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال رب ارجعون، قال الله عز وجل كلا إنها كلمة، جملة مفيدة، رب ارجعون جملة مفيدة تسمى عند العرب كلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قام بالصحابة بأربع كلمات، بأربع جمل. قال ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال حجاب النور. الحديث الأخير، الإسناد الأخير في هذا الباب، وبه نختم إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بندار، محمد بن بشار بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري، قال قام فينا رسول الله بأربع، إن الله لا ينام. شوفوا ثناء على الله، نفي الصفات القبيحة السيئة المذمومة عن الله، إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، كما تقول أو كما قال الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى ولا يظلم ربك أحدا. الصفات السلبية المنفية عن الله من النوم والسنة. قال إن الله لا ينام، لا يغفل ولا يأخذ، لا ينام ولا تأخذ سنة، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يعني القسط هذا فسر في بعض الأحاديث بالميزان، يده الميزان، ميزان العدل والقسطاس المستقيم، ميزان لا يحيف ولا يجور، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعافي أقواما ويبتلي آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، يغني أقواما ويفطر آخرين، وهكذا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، بيده يرفع القسط الميزان ويخفضه ويرفع، يرفع إليه عمل النهار. شوف عمل النهار اللي انت بتعمله بيرفع إلى الله، تصعد به الملائكة، ولذلك يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. في صلاة الفجر الناس النايمين هيعملوا ايه؟ ها قولوا لي انتوا كده، الناس النايمين في صلاة الفجر يعملوا ايه؟ ها الملائكة بتطلع عند الله وبيسألهم كيف تركتم عباده، يسألهم وهو أعلم بعباده كيف تركتم عباده، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طب اللي بيصلوا في الفجر، الملائكة تشهد عليهم أنهم ما صلوا الفجر، ما صلوا الفجر. طب واللي ساعة العصر في ماكينة النشارة منتظرين دورهم، شقوا الأخشاب، في الأعمال، في التجارات، في الاتصالات، وانشغلوا على صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، وتر أي خسر، كأنما وتر أهله وماله. تفكر ايه لو جيلك وقت صلاة العصر دي وفاتتك صلاة العصر مليون جنيه لا تساوي شيئا عند الله، وانت ضيعت صلاة العصر. نعم اتق الله، الملائكة تأتي في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يتناوبون يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار. ف ففي طائفة تبيت فيكم وترقب العباد وتجتمع في الصلاتين، وطائفة تسلم العمل والوظيفة للطائفة الثانية وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى. هتشهد علينا ازاي الملائكة دي؟ انتبهوا أيها الناس، الله سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. وبعد هذا الباب إن شاء الله باب في رؤية المؤمنين بالآخرة لربهم سبحانه وتعالى، ونجعل هذا بإذن الله في الدرس المقبل. وكل هذا مندرج في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا يتقبله، ونعوذ بالله من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون علينا به مصائب الدنيا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.